الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل في فضل الولي والولاية، وفيه من الفوائد: أولا، أن من العباد من يكون وليا لله ومن يكون عدوا، والولي كل مؤمن تقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والعدو كل كافر بالله. قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ثانيا، وجوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. ثالثا، أن موالاة أولياء الله تتضمن التواضع لهم. رابعا، تحريم معاداة أولياء الله. خامسا، غيرة الله لأوليائه وكرامتهم عنده. سادسا، أن عداوة ولي من أولياء الله سبب لعداوة الله وحربه، والمعاداة البغض، وإرادة إلحاق الأذى والضرر والسعي في ذلك. فإن كان لدين ولي الله فهو كفر، وإن كان لغير ذلك، وكان بغير حق فهو كبيرة، وإن كان بحق فمكروه، كالعداوة الناشئة عن خصومة. سابعا، الوعد بنصر الله لوليه. ثامنا، إعلان الله الحرب على من يعادي وليا من أوليائه، ومن حاربه الله أدركه وأهلكه. تاسعا، التحذير من معاداة أولياء الله. عاشرا، أن الولاية تحصل بتحقيق العبادة، وذلك بالتقرب إلى الله بمحابه. الحادي عشر، أن الأعمال الصالحة سبب لمحبة الله لعبده. الثاني عشر، تفاضل أولياء الله في حظهم من هذه المحبة. الثالث عشر، إثبات المحبة لله. الرابع عشر، أن الفرائض أفضل من النوافل في الجملة. الخامس عشر، أن الأعمال الصالحة كلها محبوبة لله، وبعضها أحب إليه من بعض، وأحبها الفرائض. السادس عشر، أن العبادات منها الفرض ومنها النفل، السابع عشر أن أولياء الله صنفان: الأول مقتصرون على فعل الفرائض وترك المحارم وهم المقتصدون وأصحاب اليمين، ويدل عليه قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الثاني المتقربون بالنوافل بعد الفرائض وهم المقربون والمسارعون في الخيرات، ويدل عليه قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثامن عشر أن إكثار العبد من النوافل ومداومته عليها سبب لمحبة الله تعالى له محبة خاصة. ففيه التاسع عشر الحث على كثرة النوافل. العشرون أن العبد فقير إلى الله لا يستغني عن عطاء ربه مهما بلغ في الولاية، ولهذا مدح الله أنبياءه بدعائهم إياه، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحادي والعشرون أن أثر هذه المحبة تسديد الله للعبد وحفظ جوارحه عن المحارم والفضول، فلا يتصرف العبد بجوارحه إلا على وفق الشرع، وهذا معنى قوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله. ومعنى ذلك أنه سبحانه المصرف لها بموجب أمره الشرعي وأمره الكوني، كما قال في الحديث: أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. الثاني والعشرون أن من آثار هذه المحبة الخاصة إجابة دعائه وإعطاءه سؤله وإعاذته مما استعاذ منه. الثالث والعشرون أن الدعاء سبب لحصول المطالب. ففيه الرابع والعشرون الرد على الصوفية القائلين بأن الدعاء ونحوه من الأسباب ينافي التوكل. الخامس والعشرون تواضع المؤمن لربه بافتقاره إليه وإنزال حوائجه به. السادس والعشرون أن الولي مستجاب الدعوة. السابع والعشرون أن الدعاء سبب لجلب المطلوب ودفع المكروه، وهذا وتمام الحديث عند البخاري في صحيحه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ففي فوائد منها: الثامن والعشرون جواز إضافة التردد إلى الله مقرونا بتفسيره، ومعنى التردد في حق الله تعارض إرادتين مع كمال العلم بمقتضى الحكمة، وبما سيكون بخلاف تردد المخلوق الذي هو نقص فمنشأه الجهل بالمصلحة وبعواقب الأمور. وتعارض الإرادتين في هذا الحديث كراهته تعالى لمساءة المؤمن ومشيئته لقبض نفسه. التاسع والعشرون أن كراهة المسلم للموت لا يذم به لأنها جبلية، وليس ذلك من قبيل كراهة لقاء الله، كما جاء في الحديث: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذاك حين المعاينة. الثلاثون أن الله يكره ما يسوء وليه، ولكنه تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته البالغة. الحادي والثلاثون أن الموت ختم على أن الموت الحادي والثلاثون أن الموت حتم على كل نفس لا مفر منه، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت. الثاني والثلاثون إثبات الأفعال الاختيارية في حقه تعالى. الثالث والثلاثون ترجيح على المصلحتين الثالث والثلاثون ترجيح أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما.